الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا كله صوابا، واجعله اللهم خالصا، فلا تجعل لأحد فيه شيئا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اقرأ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الصدقة. فصل في المناظرة. ويشترط لها شروط أربعة، أحدها أن تكون على من يقسم الغني، والثاني معرفة عدد الرجل الرشد وعدد الإصابة. اشترط لها شروط أربعة، هذه في المسابقة التي فيها الغلبة. أما إذا كانت مسابقة للتمرير وليس هناك رهان، فجاز أن يكون حاذق وغير حاذق. لا يظن الإنسان من حفظ المهارة ومن يحسن الرمي لا بد أن شرط في صحة هذه المسابقة ولا تجوز بغيرها، لا، معناه شرط في صحتها إذا كان هناك عقد بين أطراف، تعال يا فلان ليكون بيننا سباق على هذا الرهان، وهذا جائز. هنا أجازه الشارع، لو في غير هذه ما يجوز، لأنه مقامرة، ما يصح يقول يا فلان تعال ألاعبك على هذه، من غلط فأخذ منه كذا وأعطيه كذا، هذا لا يجوز، هذا أكل أموال الناس بالباطل. إلا في هذا اللعب الذي تحضره الملائكة، الرمي والسباق، هذا مما أجازه الشارع. فلما قال من شرط صحة الرمي، أي من شرط صحة جوازه لو كان هناك مخاطرة، الخطر بمعنى السبق ما يخرجه أحد المتسابقين. أما لو جاء جماعة قال يا جماعة هلما لنرى من يسبق منا، جاز أن يكون فيهم حاذق وغير حاذق، هذا لا يشترط في هذه الشروط. لكن الشروط هذه لأن هناك في جعالة في مبلغ من المال، فما صح أن يأخذه إلا من استوفت فيه هذه الشروط. قال الشرط الأول اقرأ. أن تكون على من كان في أحد البيت أن لا يخبره فقل العبد من أخرج من الحزب الآخر. فإن كان في أحد الحزبين واحد لا يحسن الرمي، ما صح، لأن الطرف الآخر ضامن للغلبة ويضمن أنه يأخذ السبق، ولا معنى السبق فإخراج هذا المال لإبراز الحوافز وتشجيع الناس على المغالبة وإظهار المهارات. لكن إذا كان واحد ضامن أنه يسبق فما تكون هناك، لذا لا اشترط فيهم تساويه في الحفظ. الشرط الثاني معرفة عدد الرشق بكسر الراء وتشديدها في رشق ورشق. الرشق مصدر الفعل رشق، يرشق رشقا، ورشق بمعنى رمى بالنبل، وإذا رمى باليد يقول رماه باليد، وتستعمل رشقه بنظرة ورشقه بالكلام، لكن استعمالهم في النبل رشقه بالنبل أي رماه بالنبل. المضارع منهم يرشق من باب قتل يقتل، والمصدر منه الرشق، الحدث منه الرشق بفتح الراء. وأما الرشق فهي النوبة أو الحصة، كان تقول يا فلان هلما نناضل لنعرف من منا يصيب الهدف، اتفقوا على ذلك، فقال أنت ترمي 10 مرات وأنا 10 مرات، العشر مرات أو العشرين مرة أو ما اتفق عليه من العدد يسمى الرشق. يسمى إيه؟ الرشق. فلا بد معرفة عدد الرشق. كم ترمي؟ قال أرمي خمسة وخمسة وخمسة، والإصابة فيها واحد وواحد واحد من خمسة، والآخر قال كذلك أو عشرين أو ما إلى ذلك. فالنوبة هذه تسمى الرشق. النوبة تسمى الرشق، فلا بد من معرفة عدد الرشق. نعم. بكسر الراء. بكسر الراء بكسر الراء عبارة عن عدد الرشق. وثلاثين يقول رشق لكن إلا بين عشرين وثلاثين. والصواب خلاف ذلك، جاز. اتفق الطرفان المجموعتان ترموا أنتم عشرين مرة، عشرين سهما، والإصابة بيننا وبينكم على عدد تسعة إصابات، فمن أصاب تسعة من عشرين فهو السابق. يلا ارموا أنتم. يقول نحن نرمي سبعة ونشترهم سبعة ثم سبعة ثم سبعة ثم بعد ذلك ستة أو كذا حتى يتفقون يصلون إلى عشرين، أو نستوفي العدد كله ويبدأ بالرمي أحدهم، إما أن يستوفي العدد العشرين أو يأخذ منها عشرة ثم يتناوب الطرف الآخر فيرمي منها عشرة ويحسب عدد الإصابات، فيسمى هذا الرشق. نعم. صح، لأنه لو قال تحلم للنضال بمعنى رمي السهام نرى من يصيب منا، أول الإصابة عدد الإصابة بيننا عشرة إصابات أو خمس أو سبع، كان الإصابة بالنبل، والنبل عبارة عن عود رقيق في آخره ريش وفي أوله نصب، وهذا إن يرمي به عن قوس، والقوس معرض للالتواء، والسهم الذي يخرج من القوس معرض لشدة الريح، وقد يذهب به كذا ويذهب به كذا، فالإصابة قليلة. لا كالبنادق الآن مزودة بآلات تصوير ومزودة بآلات تدقيق وتحديد السهم، وإذا نظر الإنسان إلى الفوهة وإلى السهم المؤشر وإلى الهدف غالبا ما يصيب، ما كانت كذا، ولذلك قليل من يصيب الهدف. لكن عندما كانت إصابة الهدف تتطلب حذق ومهارة، والهدف قد يكون صغير ما يكون كبير، فمعنى ذلك أن هذا يصلح للجهات ويصيب الفارس، الفارس ضخم ذاك الهدف، فإصابة الهدف ما هي بالسهولة. ولذلك من أصاب خلال عشرين مرة سبعة أو ستة مرات يعتبر فائز هذا، فهذا معنى يقال عدد الرشق. نعم. لا بد من معرفة عدد الرشق، لو لم يذكر عدد لكل واحد قال لا يا أخي أنا ما كملت نوبتي ما لابد أزيد، فيفضي إلى التنازع، لم أستتم الرمية ولا بد من زيادة، فكيف تفوز أنت ولا أفوز أنا، فيفضي إلى نزاع. فلا بد من معرفة عدد الرشق الذي يصلون إليه ثم يكفون ويظهر منهم الفائز. نعم. وكذلك معرفة عدد خمسة أو ستة. كذلك يعرفون من أصاب خمسة هو الفائز، يرمي هذه سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، ما أصاب في الحادي عشر أصاب خمسة، إذا أصبت في الحادي عشر ارمي أنت الطرف الآخر، ويرمي في الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر ما أصاب إلا واحد، فبقي له سهم واحد لأجل أن يرميه حتى يتساوى مع ذلك، فدل على أنه مسبوق والسابق ذاك الطرف. عرفنا هذا؟ ما يقرأ وعدد الإصابة خمسة أو ستة مباية الإصابة عليه للرجل معلومة عشرين، لأن الضرب معرفة ولا لو اتفق المتغالبان المتسابقان في الرمي، قالوا نتسابق في الرمي وننظر من أصاب الرشقة وهي 10 رميات كلها فهو الفائز. قال هذا ما يصح، لأن هذا نادر، ما أحد يستطيع أن يصيب الهدف في 10 رميات كلها ويكون هو الفائز. قال ما يمكن، في ذاك الزمن صحيح وقلنا ما كانت الأقواس هذه معرضة وليست بالدقة المتناهية، وفيه كثير من العوارض لا يصيب إلا قليل، فإذا اشترط شرطا نادر ما يصح، لأنه فيه تعجيز. فالمسابقة ليست مبنية على التعجيز، مبنية على الترغيب والتحفيز الهمم والتعرض للإصابة أنه يصيب أو لا يصيب، لكن إذا كانت مخاطرة في الغالب أنه لا يصيب ما يصح. نعم. لا يوجد شرط بينهم، بعد الهدف ونوع القسي التي يرمون بها وعدد الرميات والإصابة كم هي عددها، لابد هذه المعرفة، لابد من معرفتها لتصح ليصح عقد السبق. نعم. أنه مفتوحة على المساواة وعقبرت كالمسابقة على الحيوان لا على الأبعد، لا على الرمي البعيد، إن كان في قول أنه يجوز على أن يعرف من هو أبعد رميا. الحنابلة لا يقولون هذا القول، وغيرهم يقول به. هل الرمي من شرط إصابة الهدف ولا من شرط صحته أن يرى من هو أبعد مرمى؟ فيقولون لو اتفقوا على أن يرى من هو أبعد مرمى يجوز ذلك، عند الحنابلة وغيرهم يجوز، لأن بعد الرمي غرض من أغراض الجهاد كذلك مطلوب. والآخرون يقولون لا، الغرض من الرمي إصابة الهدف لا البعد. نعم. إذا عقد الإطالة ولم يذكر فوق المصحة في صاحب قول واحد، إذا عقد النضال يلا نرمي وما ذكروا القوس، لأن القوس في أنواع ولم يذكروا نوعا منها، قال هذا جائز لأن الأنواع كلها متساوية، الأنواع كلها، قال هذا جائز. نعم. وقيل لا يصح حتى يذكر نوع الحظ الذي يرميان عليه في الدنيا. وقال في قول انه لا يصح المسابقة على الرمي حتى يعرف نوع القوس، هل هي عربية ولا فارسية، لان الفارسية تختلف عن العربية. القوس العربية سهمها يسمى النبل، والقوس الفارسية سهمها يسمى النشاب. واما ما ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن القوس الفارسي، هذا لا أظن يصح، غير صحيح. نعم. من عين نوعا تعين، من عين من عين نوعا تعين، يعني يقول إن بينهم حددوا لا نرمي إلا بقوس عربية لا يصح لآخر أن يأتي بقوس فارسي، وإن ما عين جاز أن يأتي بأي قوس. أما تعيين عين القوس لا يصح، أنت لا ترمي إلا بهذا القوس وأنا لا أرمي إلا هذا، ما يصح. لما لا يصح؟ إن هذا معرض للكسر، قد ينكسر، قد يلتوي، قد يخرب، قد يفسد، فلا صح تعيينه. تعيين عين القوس لا يصح، لكن تعيين نوعه جاء. نعم. لو اشترط الفريقان أن يعرف نوع القوس هذا جائز، كما في الرمي في البنادق، فقال أنت لا ترمي بالبندقية إلا إذا كانت من نوع كذا، والآخر وافقه على ذلك تعين هذا النوع. أما أن يعين فلا ترمي إلا بهذا البندق، لا بهذا، هذا لا ليس مطلوبا، لأن البنادق كذلك تختلف في الدقة والإصابة وثقلها وكفتها وما إلى ذلك. نعم. الشرط الثاني معرفة الرد، هل هو مغادرة أو مبادرة، لأن غرض المؤاد يختلف، ومنهم من إصابته في الابتداء أكثر منها في الانتهاء، ومنهم من هو في العكس. الرمي فيه 3 أنواع، وبعض الفقهاء يجعله نوعين، فيقول لابد من معرفة نوع الرمي. الرمي يقسمونه إلى نوعين، مبادرة ومفاضلة. نوع من أنواع السباق بالرمي يسمى المبادرة، ونوع آخر يسمى المفاضلة. المبادرة يقول تعالى: عدد الرشق بيننا 17 رمية، إذا أصبت فيها 9 أو 10 فأنت أحدنا السابق، من أصاب 7 أو 9 أحد دونه، من أصاب 7 منا من هذه 15 و17 فهو الفائز أو 20. فحددوا عدد الرشق وعدد الإصابات، فرمى الأول، رمى الأول فأصاب 9 عند نهاية العدد، افترض ان عدد الرشق 20 فأصاب 7 عند نهاية 20، ماشي؟ يبدأ الثاني فيرمي عدد الرشق، فإذا أصاب الإصابة قبل بلوغ 20 فهو الفائز. فمن أصاب الهدف، من أصاب الهدف بالأعداد التي خصصوها قبل بلوغ عدد الرشق فهو الفائز. فإذا أصاب الأول 5 الإصابات المشترطة بينهم في 10 رميات يعطى الدور الآخر، يقول ارمي، فرمى فلم يصب إلا بعد 15 رمية، فدل على أن ذاك هو السابق. عرفنا هذا؟ هذا يسمى المبادرة. وأما المفاضلة ستأتينا. نعم، اقرأ المبادرة. المبادرة أن يقول من سبق إلى 5 إصابات من 20 رمية فقد سبق، فأيهما سبق إليها مع تساوي ما مضى فهو الفائز، ولا يلزم إتمام الرمي. قال نشترط أن من أصاب 5 أهداف من 20 فقد أصاب، فرمى فأصابها في 9، ما يلزمه إتمام الرمي، انتظر حتى يأتي دورا آخر فيرمي في 9، فإن ما أصاب إلا هدفين يقال أكمل، يرمي 10 ما أصاب قال الفائز الأول، إن أحب أن يكمل وإلا يعرف الفائز هو الأول. عرفنا هذا؟ هذا يسموه المبادرة. هذا نوع من أنواع السبق، أن المبادرة أن يقال نبادر من أصاب عدد الإصابات المتفق بيننا في عدد الرشق فهو السابق، فيرمي الأول الأعداد المتفق عليها، فإن أصاب الهدف ينظر إلى الثاني ثم يعد أيهما أقل وصولا إلى الإصابة في أقل عدد رمي ويعتبر هو الفائز. اسمع شرح ما يقول الشارح الآن. المبادرة أن يقول من سبق إلى 5 إصابات من 20 رمية فقد سبق، فأيهما سبق إليها مع تساوي ما مضى فهو الثابت، ولا يلزم إتمام الرمي، لأن السبق قد حصل بتحقيق إلى ما سبق السبق إليه. والمفاضلة؟ والمفاضلة أن يقول أي هنا فضل صاحبه في 5 إصابات من 20 رمية أينا فضل صاحبه ب5 إصابات من 20 رمية سبق، أيهما فضل بذلك فهو السابق. المفاضلة يقول ارمي، فيرمي الأول 10 رميات أصاب منها 9 فيقال للثاني ارمي، فيرمي الثاني 10 رميات فأصاب منها 5، هذا أصاب منها كم؟ 9، وهذا أصاب منها 10، يتحاطان ما تساويا فيه، نلغي 5 و5 فيفضل معه الأول كم؟ 4 من 9، الـ5 طرحناها لأنها تساوت مع زميلي ألغيناها، اعتبرها كان غير موجود، يسموها المحاطة، هي المحاطة نفسها هذه، فتلغى فيبقى مع ذلك 4. يقول هنا الشرط: أينا فضل صاحبه ب5 إصابات فهو السابق، فهذا فضل على الأول بكم؟ 4، بقي معه إصابة واحدة. يقول ارمي أكمل 20، فيرمي من 9 إلى 20، فإن أصاب الهدف في هذه الرميات فقد سبق، وإن لم يصب وإن لم فيقال للثاني ارمي، لكن ما أصاب إلا كم؟ خمسة، فيقال ارمي. فإن رمى وتجاوز عدد زميله فهو الفائز، وإن لم يتجاوز فالفائز الأول. فالمفاضلة أنهم يتساوون في عدد الرميات ثم يتطارحون ما أصاب فيه، فيبقى الزائد، فينظر الشرط الذي اشترطوه، فقال إن فضلتك في خمس رميات فأنا الفائز، أو أربع أو كذا، فنظرنا فإذا هو أصاب الهدف وفضله بخمس رميات، فنسمى إيه؟ يسمى المفاضلة. فإذا عندنا نوعان، المبادرة والمفاضلة، وهي يسمى المحاطة كذلك. اسمعوا ما يقول الآن. والمفاضلة ذكرها محاطة، يعني يحط الأعداد التي تساوى فيها. نعم. ومعناها أن يشترط حق ما يتساوياه من بعد وجع المحاطة نوع ثالث، والصحيح المحاطة هي المفاضلة. نعم. وإذا أطلق المفاضلة تناولها على أي صفة كان، لا قال من أصاب الهدف، وما حدد إصابة الهدف ما الذي تعنيه، الرقعة المنصوبة أو الدائرة الصغيرة التي فيها أو ما يحيط بالدائرة أو يرميها ويخزق الهدف ويمرق السهم إلى الطرف الآخر أو ينشب فيه، لأن كل هذه لها اسم، لها مسميات عندك. إما أن يخرق الهدف فينفذ السهم إلى الجهة الأخرى، أو ينشب السهم في الهدف، أو يصيبه فيسقط، أو أنه يمزق السهم من طرفه، يمزق الهدف من طرفه، أو يكون أعلى أو أسفل، هذه لها صفات. وإن أطلق لم يقيد أحدهم الرمي بنوع من هذه الأنواع، قال لرمي أيما أصاب فهذه تصح، لكن إذا رمى فإن قال أنا أصبت الهدف يعني به أنه قريب منه فللآخر مثله، وإن قال أنا أصبت الهدف أي مزق طرفه فللآخر كذلك حق مثله، قال فإن أطلق جائز، أما لهذا يكون لهذا. وإن عين قال لا، لابد أن رمينا يكون لأنه منه ما يسمى المروق، ومنه ما يسمى التمزيق، ومنه ما يسمى التكسير، لها عدة مسميات ستمر علينا إن شاء الله. اقرأ. ويسن أن يصف، يعني من السنة أن يصف كل واحد من الطرفين أو كل جماعة من الأطراف، يسن أن يبين نوعا إصابة حتى لا يكون بالنزاع. من السنة أن يبين الإصابة الهدف هذه الدائرة الصغيرة أو الخطوط التي حولها أو نفس الغرض في أعلاها وأسفلها، لا بد أن يحدد ذلك، من السنة ذلك. نعم. فإن قال صواب كان تأكيدا لأنه اسم لها كيفما كانت، قال الأزهر الخاص الذي أصابت، فإن قال خواصل هذا اسم لنوع من الرمي، قال لترامى تعال لتناظر، فاتفق على النظام، النظام عبادة كما أخبرناكم، فاتفق على قال أي نوع، قال خواصل، يعني جمعها خاصر، وهذا اسم للرمي على أي وجه كان، أصاب الهدف أعلاه أو أسفله أو مزقه أو نفذ منه، كلها تسمى هذا النوع خواصر. فقال بيننا الرمي بيننا خواصل، قلنا خواصل معنا جمع خاصلة، والخاصل اسم لما يصيب الهدف على أي نوع كان، فهذا جائز. نعم. كان تأكيد، قال خواصل كان تأكيدا، تأكيد لماذا؟ للإطلاق الأول، فإن أطلق العقل تعالى نترامى، ثم بعد ذلك قال على أي نوع، قال خواصل، فيقول خواصل تأكيد للعقد المطلق الذي غير مخيم، لأن خواصل معناها مطلق، خواصل معناها من لغة مطلقة. نعم. اقرأ. قال الأزهري: الخاصل الذي أصاب الخطاب وقد وصل إلى أصابه. نعم. إن شاء الله إبراهيم بالمستقبل تنجمبر هنا، عشان بعد ما جاء المبرقون صعب على البعيد أن يسمع. نعم. اقرأ. وإن قال خواصل وما خرق خرق وثبت به، أو خوارق، أي أقرأ الآن المتن. وإن قال خواصل، ما قال خواصل، سأل أحدهما أي أنواع الرمي تريد، أو تعالى نتفق، وقال خواصل عرفنا معناه، والآخر قال لا، خواسق جمع خاسق، أي أنه يمزق الرمي ويخرقه، قال إذا اتفق على هذا اعتبر هذا شرط مقبول. إيه؟ وإن قال خوارق، خوارق يعني خرق السهم لكن ما ثبت فيه، إما سقط ولا نفذ. نعم. وإن قال خواسق وهو ما وقع جانبي الورق تقيدت بذلك، خواصر عن نرمي، والخواصر ما وقع في الخاصرة لأحد جانبي الغرض، قال إذن عندنا يعني معرفة هذه اللغة تفيد، إما أن يقول خواصر أو خواصر أو خوارق، وكل هذه من أحد أنواع الرمي، أو قال خواصر. نعم. وإن شرط إثابة موضع من الغرض كالدائرة تقيد به، كذلك الشرط أن يصيب الدائرة، هذا شرط لا بد منه. نعم. وبقي منها أول الموارق، ومنها كذلك الموارق وهو ما خرق الغرض ونفذ منه، ذكره في المغني والكافي، وذكر الأزهري أنه يقال له الصادر الثاني. نعم. وهو ما خرق جانب الغرض. الثالث الحواب، الحواب جمع حابل، والحابل يقول ان السهم الذي يصيب الغرض ثم يسقط الارض، هذا قال حابل. طيب الشرط الرابع، الشرط الرابع معرفة السنة ان يكون هناك غرضان في الرمي، السنة ان يكون غرضان، غرض وغرض، فالمسافة بينهما محددة معروفة متساوية، ولو اجتمع على غرض واحد يجوز، لو اجتمع على غرض واحد يجوز، لكن السنة أن يكون هناك غرضان، وكل مجموعة لها غرض، وترمي هذه يرمي هذه الفرقة عدد، وتلك الفرقة عدد آخر، هذه هي السنة، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، فيرمون، فيقول لابد معرفة قدر الغرض، طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض، لابد أن يعرفون هذه، لأن هذه تؤثر في الرمي وفي الإصابة، إذا كانت مرفوعة من الأرض كذا قدرها، وإذا كان بعدها عن الرامي كم هي، وإذا كان سمكها كذا، هذه معروفة، لأن الإصابة، لأن الإصابة تختلف باختلاف ذلك، ووجب العلم به أشبه تعيين النوع. والغرض بعض إصابته بالقطار أو جلد أو فشل، وسمي غرضا لأنه غرفة، والغرض ما يقصد إصابته من قرطاس أو جلد أو خشب، فسمي غرضا لأنه يقصد، الهدف الذي يرمى يسمى غرض، فلما يسمى غرض؟ قال لأنه الإنسان يغرضه يطلبه مقصوده. إيه؟ وقال الأنثى ما نصف في الحجر وهو الغرض، وما نصف في الهواء وهو الغرض. فسر الجوهر بالحجر اقرا المثل وان تشاحن تشاحا في الرمي. المشاحة كالنزاع، تنازع أيهما يبدأ أولا، لكن النزاع إنما يكون في المنافسة على شيء وخفي الحق عليهما، ما عرف من هو أحق، تنازع في هذا الشيء لي أو لك، ففي هذا المكان أنا سبقت وأنت سبقت، عرفنا؟ والمشاحة لا، المشاحة إما أن تتساوى الحقوق أو لا يعلم أحدهما حق بالآخر، هناك في حق لكنه مجهول، هنا ما يعلم، واضح؟ إما أن تساوى أو لا يعلم، يسمى مشاحة.